بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة 11 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي، وعنوان هذه الحلقة بعض مسائل الجار والمجرور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب الثاني من الأبواب الأربعة في الجار والمجرور، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى تعلق الجار والمجرور بالفعل وشبهه. قال الناظم رحمه الله تعالى: بما كفعل علقنه. الجار والمجرور يتعلق بالفعل، نحو مررت بزيد. مررت فعل ماض وفاعل، بزيد جار ومجرور متعلق بمر، كما يتعلق بما هو مثل الفعل ويشمل المصدر والصفة ونحوهما. والمراد بالتعلق العمل في محل الجار والمجرور نصبا أو رفعا. وقد اجتمع التعلق بالفعل والتعلق بما هو مثل الفعل في قوله تعالى: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فعليهم الأول متعلق بأنعمت وهو فعل، وعليهم الثاني متعلق بالمغضوب وهو صفة لأنه اسم المفعول. ما لا يتعلق من حروف الجر؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: واستقل مزيد لولا كاف تشبه لعل، والفتح والكسر للامها الأخير، والحذف للأول والثبت الكثير، وإنما جر بها عقيل، كذاك لولا جرها قليل. انفرد عن التعلق أربعة من حروف الجر فهي لا تتعلق بشيء. أولا الحرف الزائد كالباء أو كالباء الزائدة في الفاعل، نحو وكفى بالله شهيدا. فبالله فاعل مجرور بالباء الصلة التي لا تتعلق بشيء. ومثل ذلك الزائدة في المفعول كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فبأيديكم مفعول به مجرور بالباء الصلة التي لا تتعلق بشيء. وكالزائدة في المبتدأ نحو قولك: بحسبك درهم. فبحسبك مبتدأ مجرور بالباء الزائدة التي لا تتعلق بشيء. وكالزائدة في خبر الناسخ المنفي كقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. فبكاف خبر أليس مجرور بالباء الصلة التي لا تتعلق بشيء. ومثل ذلك مثل الباء من، بمعنى أن من تزاد أيضا في الفاعل كقوله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فمن بشير فاعل مجرور بمن الصلة التي لا تتعلق بشيء، وتزاد في المفعول كقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فمن تفاوت مفعول به مجرور بمن الصلة التي لا تتعلق بشيء، وتزاد في المبتدأ كقوله تعالى: ما لكم من إله غيره. فإله مبتدأ مجرور بمن الصلة التي لا تتعلق بشيء. وإنما يتعلق الزائد بشيء، وإنما لم يتعلق الزائد بشيء، لأن التعلق هو الارتباط المعنوي، والزائد لا معنى له يرتبط بمعنى مدخوله، وإنما يؤتى به في الكلام تقوية وتأكيدا، مما يزاد لولا الامتناعية إذا وليها ضمير متصل لمتكلم أو مخاطب أو غائب على مذهب سيبويه وخالفه الأخفش، فزعم أن لولا غير جارة والضمير بعدها مرفوع المحل على الابتداء. من ذلك قول الشاعر: وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. وكم موطن يقصد معركة، طحت أي سقطت، وهوى كما هوى بأجرامه، هوى بمعنى سقط، وأجرامه ذاته، من قنة أي أعلى، النيق الجبل، ومنهوي ساقط اسم الفاعل. الشاهد فيه قوله لولايا، فهي حرف جر لا تتعلق بشيء ودخلت على الضمير، ومثل ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: أومت بعينها من الهودج لولاك هذا العام لا محجوج. أومت أي أشارت، والهودج مركب النساء. والشاهد فيه قوله لولاك، حيث جر بها الضمير ولا تتعلق بشيء. وقائل هذا البيت هو عمر بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ولد سنة 23 هجرية وتوفي سنة 93 من الهجرة، وهو شاعر قرشي مشهور كثير الغزل والنوادر والوقائع، من شعراء الدولة الأموية، ومن النساء اللواتي تغزل بهن فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وفيها قال: أومت بعينها من الهودج لولاك في هذا العام لا محجوج، أنت إلى مكة أخرجتني ولو تركت الحج لم أخرج، أنت إلى مكة أخرجتني ولو تركت الحج لم أخرج. أو كما قال. ومن ذلك قول الشاعر: علي شراء الزيت في كل جمعة ولولاه ما قلت لدي الدراهم. الشاهد فيه قوله لولاه. ومما يزاد كاف التشبيه على قول الأخفش وكذلك ابن عصفور، وكذلك على قول ابن عصفور نحو قولك زيد كعمر، فكعمر على رأي الأخفش وابن عصفور جار ومجرور غني عن تعلق. ومن ذلك لعل في لغة عقيل، وإنما لم تتعلق لأنها بمنزلة الحرف الزائد على المبتدأ بدليل ارتفاع ما بعدها على الخبرية، نحو لعل زيد قائم. ومن ذلك قول الشاعر: لعل الله فضلهم علينا بشيء أن أمهم شريم. فشريم عيب من عيوب النساء، والمرأة الشريم هي التي اختلط مسلك بولها بمسلك الغائط. قال بعضهم: والمرأة الشريم لا تلقاها، هي التي اختلط مسلكها. الشاهد فيه قوله لعل الله، حيث جر بها على لغة عقيل. ومثل ذلك قول الشاعر: لعل الله يمكنني عليها جهارا من زهير أو أسيدي. وفي لعل هذه أربع لغات: لعلي بكسر اللام، علّ كقول الشاعر: عل صروف الدهر أو دولاتها، يدلننا اللمة من لماتها، فتستريح النفس من زفرات أو من زفراتها، فتستريح النفس من زفراتها. علّ لغة في لعلّ، وصروف شدائد، دولاتها نوباتها، يدلننا من أداله أي غلبه، واللمة الشدة. وقال بعضهم: لعل قد جر بها عقيل، ومتى قد جر بها هذيل. لعل قد جر بها عقيل، هكذا لتستوي القافيتان، ومتى قد جر بها هذيل. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء 3 من شهر جماد الآخرة، سنة 39 و1000 للهجرة الموافق للعشرين من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.